الجنة حالدي زوج وفرسو كنا دلال إن هذا قرار كم من نقص للذين دولك وحاوصنا ذي أحسنوا سما فلي بالإيمان والعمل الصالح ذي كوس سما فلي الحسنى جنة يا أوصنا الحسنى هو جنة يو زيادة ديرات ديرات كازو حوية بلي النظر إلى وجه الله الكريم إلهي حجابك إلهي حجابك إساق قاضي يا مؤمنين تجنة الجوك بركات إلهي طالع عنك بركات الجنة النقوة وحبا وحبا هنا لذك إلاوي معانك إكيه ليان نظرة إلهي جنة واحد نقوة إساق وحبا وحبا ومؤمنين تأوقات قال ذو أركم ما يان رب قيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا حجاب يا ربي لكن مؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بل يقولوا ربي قد بإيقيا مرقا واحد ترى ذا للذين دولك وحاوصهم هذا أحسنوا سما فلي بالإيمان إيا والأعمال صالحة كسما فلي الحسنى جنة إيا والزيادة ديارة وإلهي يوم قرنس حجابك إساق قادوا إدعى العظام ولا يرهقوا مد بولي وجوههم وجيال كودة قتلة سواد يا بوري يا قبر دبولي ميسى ولا دلة دلني ما ريا نحدين يا حقرانا ما دبوليس أولئك دول كازي أصحاب الجنة جنة صاحب دوي هم يقعون بانا فيها جنة خالدون كواري للذين أحسنوا بالإيمان والعمل الصالح لهم الحسنى أي الجنة إليهم والزيادة وهي زيادة النظر إلى وجه الله الكريم ولا يرهق وجوههم قطر لا يغشى وجوههم غبار بور ولا سواد مدو مدينة مدبولي كما يعتري وجوه أهل النار بور با وجه أهل النار كقصة ما يسر يمدو أدام رمون ولا دلة مدبولي ميس قول هذا هوان يو الصغار حقران أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دائمون لا زوال فيها ولا انقراء الله لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارفها قول هذا سوطة القاسي مريك قول هذا الليد كواهي ذي أهلنان كاهي والذين دول كي كسبوا شقه السيئات الدنبيالك كسبري دنبي وكسب موكتا وإن عضوك شقه السوط والذين دول كي كسبوا كسبري السيئات الدنبيالك جزاوي سيئة حمان يدن بجزه بمثلها وإنت يا هيدين لأقولي لوجزي حب الله ما الله أرلامه والله مضاعف أيه جزاء سيئة حمان جزهد وسيئة وبمثلها يذي أم لئ وترهقهم وحدبولي كوا سيئات يدنون تكسبضي وقالئ ترهقهم وحدبولي ذلة حقرهان يدلنهم ما اللهم أمسونا من الله من عذاب الله عذابك إلهي من عاصم عذك إلى لسمالي عاصم لمضوى إلى لن ما اللهم وما صنعنا من الله من عذاب الله من عاصم عتك الى لسمد عاصمت بالي ما قال ذلك لا الى لي لا ما كانما اغشيت الا قلت ولي بعد مودا وجوه مجيال كودا غضا عن شباب ومن الليل مظلما حاله يا بين كاسول ميد مدو وجهه مدو كم مقدا واحد مودا شباب هبين قد غير يرو غوغو ان وجهه لا سار يا مد محزنت هي فضيحة يلما دومانا يا وجه كأنما أغشية لقد ضوالي بعد مدى وجوه مجيال كودا قضاء عن شباب ومن الليل هبين مظلما حالي هبين كل يبيد مدوء ونضيحنا لهين اسكسوا بالعلي أولئك دول كاس أصحاب النار وي. نار صحيبة دوي هم إيقوا فيها نار تاسي خالدون كواري ويكسب دي النار تاسي الظلم ما كسبوا إلهي كعبره والذين دولك كسبوا كسبري السيئات الدنبيال يقال لماذا يا معصية جزاء سيئة حمان أبالكين بمثلها وأيض وكلون انت يا هيدين لأقول له أبالمن وترهقهم كوى سيئات كي يدنبي كسبري وحادبوني دون تذلة حقران ما اللهم أمن السبنان من الله من عذاب الله عذابك إلهي من عاصم عدك إلى لسمري وجهود مدوغة يحمان تكموغة كأنما أغشية لقد ضبولي بعد ما دا وجوه مجيال كودا قضاء عن شباب ومن الليل هبين مظلما حالي هبين كاس مدولي مدو أولئك دول كاس أصحاب النار النار صاحبة دولي هم يغنى فيها نار تاسي خالدون كواري واسيو قالين مرده قال لما كو قالين ديبو قصو بحماية قولا ذن يقولا ذي بأس الدد والذين عملوا سيئات في الدنيا فعصوا الله إلهي الدنيا دي كعاصية وكفروا وي قالوا ذي فسيجزون ولا جزين دونا على سيئة بمثلها لا يجادون على ذلك وحزيادة الله قدر ماي فالحسنات مضاعفة ولا الله بلا حسنات بفضل الله والسيئات رجزاؤها بالمثل عدلا منه تعالى وترهقهم ذلة وحدبوا ليس حق الرابي اللي يبنمه تغشاهم ذلة تنية وهوان ما الله من الله من عذاب الله من عاصم ليس لهم أحد يعصمهم أو يمنعهم من سخط الله تعالى وعقابه كأنما أغشيت وجوههم وجيالك وضعين لقد وليبا متاقضا عن شبابه من الليل مدربا حالي يهلينكم يدمدوا كأنما ألبست وجوههم من فرق السواد مذوق كم مغدحت بذل كيسة يو الظلمة قطاعا من ظلام الليل هبين مجدية قبل الذي إن لقد وليبا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا ولقد كبس الله أهل الجنة مركي للشيغي برواقة دوضة أهل النار كربلاية دوضة يهو قوضة للشيغي يهدنا قيامة دي قودهان لينوغا ورمي وحاقارهان هدنا لغا ورمي مشركين تحالة دوضة سيدي مالين تانو قرية وذكري يا محمد نبي محمد الشيغ يوم مالين شيغ نحصرهم أنصار جمعين دوضة ضدك جميعا حاليه مؤمن يا كافر ضدك أولا مالين تانيسو كيني بالشيغ واذكر يوم مال نحشرهم ضدك عن صوت جمعين دون جميعا هاليهن دما ثم ملك أن ضدك يوضن صوت جمعين سكين كد نقول وحان أوران دون للذين أشركوا كوي شركي قسمي وحان أوران دون مكانكم لازم بوس كينا مكانكم إلزموا مكانكم برتها كذا قاقين بيكاد أنتم إيو شركاؤكم إذن كي يكوى العابد جهتين بإله الشريعة ويا شيما برتها كذا قادر فزيّلنا وان كربحنا وان كرمرنا بينهم مشركين تي ومؤمنين تي وان كرمرنا كرصوعنا فزيّلنا وان كرصوعنا بينهم وقال شركاؤهم كوى العابد الجرين سنم يضعها وإله عقل عيّا له وإله كهلي يا وحي له ما كنتم ما إذا نهين إيانا أنك تعبدون كون عابدا أنك نبي دان عابد جرين بأورنا يان سنم يدي بأورنا إلهي بطرين إي هذا البكاء ويي إلي فالوحي انت عابد جرتين ما لنت ضبها نيدا الآخرة تكتكو ضفيري ببلاك خسارة هدغم وقال شركاؤهم ووحي عابد جرين إذير الله أولاك هدي ما كنتم ميدان هين مشركين إيانا أنك تعبدون ميدان عابدين بحيا لأنه معبودية منهين وعبادة ما نان متيصنين نعابدنا إذن ما نان أورنين من أننا نغيرنا أن نعابد إيسين صدعنا إتحينا إذن أنك نعابد إيسين فكفى بالله إلهي ما كفرا شهيدا مرخاتب أقف إليها بيننا أنك إيه وبينك إنك دحدين إلهي مرخاتب حنك إيه إن كنا إنه حالي أشاني كنا إنا نؤهين سنم يضي هدان النهي عن عبادتكم عبادة دي النبا لغافلين إنا إلا السنين والجاهلين كأهل عبادتنا عابد إنسان بإنا أننا أغين أنه أنه غافلين كأهل الله با مرخات النماء إنه كرأه إنه غفر بلا بادنا سنم يض وذكر شيء يوما ما لنتم نحشرهم أنصار جمعين دون أمضى جميعا دمان حاليه ثم نقول وحانو أرندونا للذين كوي أشركوا شركي سمي مكانكم واسم الفعل أمر وإن لازم برتي إنها كذا قاقين أنتم يا وشركاؤكم إذي جي شرك دين با برتها كذا قاقين فزيّلنا وانك لصوعني بينهم ومضي مؤمن يا كافر وانك لصوعني وامتأزوا اليوم أيها المجرمون بالأرني وقال شركاؤهم شركا دي ألا أي وشريك يالين يا سنمي يا وحلم ذهاب وحيدهم ما كنتم ميدان هين مشركين إيانا أنك تعبدونك وعابد يميدان هين فكفى بالله إلهي بان كفرا شهيدا مرخاتب كفليه بيننا أنك إيا وبينكم إذنك إن أننا إذن نعابد آذان إذن أرنن وإذن أنك نعابد إذن وإذن العلاذين نعوين الله بمرخاتب إنه ونكفليه وكفى بالله إلهي با كفلا شهيدا مرخاتب كفلا يهي بيننا النقي وبينكم دحلينا ومرخاتبنا النقض إن كنا إنه حالي أشاني كنا إنا نهين بمخاتبنا عن عبادتكم عبادتين نبا لغافلين كوئي لوسي نبا أننا نقلنا نعابلين سبك وانا رمت ودي حيوان قرشاوة مالهين نولو لما مجري جمادات بأبطنا يحياه العبد يحياه دوبا يدري ويوم نحصرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا نجمع الفريقين أهل النار كي أهل جميع بان وذكل من للحساب المؤمنين والكافرين ثم نقول للذين أشركوا بالله مشركين كي بانو أرنينا مكانكم أنتم وشركاؤكم مكان كينا اللازمة إذن كي يكون عبد جلتين إلزموا مكانكم أنتم إيوا الذين عبدتموهم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل الله بكم هل كهكذا قاقنا إلى أدركتان وحل الذي كفروا فزيلنا بينهم أمدي وانك رب حمي وانك لصعي ففرغنا وميزنا بينهم وبين المؤمنين مشركين يا مؤمنين وانك لصعي كقوله تعالى وامتأزوا اليوم أيها المجرمون وغار شركاؤهم كو عابد جرين با وحيده ما كنتم ما إذا أنا هاي إيانا أنك تعبدون كو عابد تبرئ منه الشركاء بإتكبريين وهم الأصنام الذين عبدوه من دون الله مجاهدوا لينطق الله إلهي باكهر لنطقون على وثانا سنم يضا فتقولوا حيران إساء سنم يضا ما كنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون أنكم ما بأننا نقيننا نقن عابد إسين وما أمرناكم من أنان ذن أمر بعبادتنا كقوله تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب تيان سورة البقرة كسوما فكفى بالله الله كفلا بيورانيا شهيدا بكفليا بيننا وبينكم تقول الشركاء وأصداء للمشركين يوم القيامة حسبنا الله شاهدا مرخات إلهي بأنه كفلا بيننا وبينكم إن كنا وحانا نؤهينا نو عن عبادتكم لغافلين ما كنا عن عبادتكم لنا إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل أن وحوها مغلمانا نهين وحوها أركمانا نهين وحوها قرنمانا نهين لأننا كنا جمادا جمادات بانا نهين لا روح فينا نفهمانا نهين وصلاح لكم نكي غير الله عابد نكي سنم عابد بلا يدع باكوهر ولا ضفير إلهي بانا مرخاتي لقنا قيا إنا نان أغيب بعبادة دينا marka ilaahay cibaadadiisa uu ku gaabso cidana allah hayna caabudi allah kaliya caabud u gaar yeel rabbi cibaadada wama umiru illa li yaabudu allah mukhlisina lahu ilaahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala qiyaamada isoo inooga waramaya hunalika makanka isaga ah ee doodaasi ay ka dhacday ee mushrikiinti iyo shurakadi ay caabudayeen ay doodeen ay iska hor yimaadeen tablu way ogaan كل نفس با وحي أغان ما أسلفت وحي هور مرسطي خير يشر وحوها فسمال كيدي نفو لبالك سيبوتك وردوا والعلي أمضى إلى الله با لعلي مولاهم ناصر كودي با لعلي الحق نبت أها الله نمضى نبت يحقيق لك أها وضل عنهم وحكروا ميدتك عيوائي ما كانوا يفطرون وحي بين أبو لني سنم يا إيشا في عقادي سنم يا اللي دوين يئي ويحي دلانتات كي تخيلات كأهابا لواي والله عنهم ما كانوا يفطرون هنالك تبلو واقرو وبمعنى تعلم مركا تبلو هنالك مكان كقيامة أبي تبلو أي تختبر خبرت إيه ويا أرنما أيالم وتعلم وين أغان كل نفس نفل ما تلفت بي أغان نفل وحيد هرمر سطي هدو خير هاي هدو شر هاي بوقت قابي اوغان تبلو تختبروا وتعلموا بانكوين كل نفس الماء سلف تبلو ذا اللغاء ذا قواسدا وحاقرك لا هنالك تطلو والله بطعو الله غير تاجي المعنى هذا واضح هنالك مكان كاسا تطلو اغري كل نفس با اغري ما سلف ذو حيار مرسطو الديوان كغر ee waxa ka macnaheedu wuxuu ka qarsoon yahay waqiradan tablu hunalika makan kaasay tablu taqtabiru khibrad iyo aqoon ay u yeelan oo wa taalamu ay ogaan كل نفس نف ولي ما أسلفت وحي هر مرصد خير يشر وحوها وردوا والعلي خلائق مال انت إلى الله بالعلي مولاهم ناصر كودي قرقاره وداءها يو قرقاري جريبا لعلي الحق يا حق حق أها إله لماذا حق كؤها والله عنهم أمضى وحكلمي ما كانوا يفترون وحي بين أبو لني بين أبو رتكيبا واللواي حقيقة باتمت حق باسقنا هذا بعض الكنو الزولة هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت في ذلك الوقت با تختبر أي اتحامي خبر الله كل من كل نفس بما قدمت من خير أو شر وتنال جزاء ما عملت بيجاري وردوا إلى الله مولاهم الحق إلهي وأمد الله مولاه ذا الناصر كاها حقها ردوا إلى الله تعالى المتولي جزاؤهم بالعدل والقسط والله عنهم ما كانوا يفترون ضاع وذهب عنهم أمد وحكل ملء اللواي ما كانوا يزعمونه وحي شيئا جرين ومننا الأوثان سنميض تشفع الله من أوجه في عقابه وفي الآية التبكيت آيات وحاكسوا من عبس جلي شديد أبق للمشركين الذين عبدوا كوي عابدي ما لا يسمعوا وحا وحبا مقلين ولا يبصروا وحبا أركين ولا يغني عنهم شيئا وحنا أنك الدفاعين وأسلامك تبلو ذا تعلموا له هذيك لتطلو أغريو ويأغريب له هل كان أدلة توحيد لا إزدلجوك نوو إيمان دوت يحجوه ينبضن أو أدلق وواوي والله واحد نمديس مقرنا يسأل دليله الله ما يعيد كلو عبادة مصيصتين يجري دليل وهي حال داس والفير قل وحاتل النبي محمد هو المشركين فيه غير الله عابد وحاضتل هذا من يرزقكم ورياهر تئذن أرزاق من السماء يائذن كأرزاق بالمطر والأرض أرض يائذن كأرزاق بالنبات أمن شخصيبا يملك ملكية السمع ورمقلك يا ملكية أولئ وإنسية مقلك دقها سماع ذا إذن كركبا دقها والأبصار أرقيالك سيا ملكية ونورك إندها إذن جليل ومن عدابا يخرج الحي مدن الصوصارة من الميت كصوصارة مد ميلة ويخرج الميت مدن صوصارة من الحي ومن أحد كيبا يدبر الأمر أمرك كونك يا مامورة أمرك كونك يا مامورة عالمك صريح عالمك وصبا بل سؤالها ويدي دي جوابك لما جلته فسيقولون وحيران دونان الله ورورت السماد يا إذنك أرزاق ورب إذنك كين الله بي أوران والأرض والأرض دم يا نماد إذنك سوصارة الله بي أوران وريا مقل كي أرق إذنسي الله بي أوران وريا من نول سوصارة ومن ميد حقك سوصارة أما سلا عيسي يدميد من نول كسوصارة ياس أمرك يطلد مامولو الدبرة الله بي أوراني فسيقولون وحي جوابتي أولانا يا الله وخالق نمدي سوي أقوله فقل وحاتر أفلا تتقون ولله ما تعب ستان مرك ولله أود ذلك ما تعب ستان كيف أشركتم بالله وكيف عبدتم غير الله الله سفوي كالا يا سماد يا أرضا إذن كأرزاق الله أرق يا مغل إذن سيي الله أويك عبادة مالك سيد عدك للعابين يساوي قل من أحد كيبا يرزقكم إذن أرزاقا من السماء صمد والأرض أرضا صمد رزقية كلمة مدر كاوهر قال أرضا رزقية كلمة نبات كاوهر قال زرعية غير أمن شخص كيبا يملك السمع والأبصار أرق يمقل كيام منكسا وإذن سيئو عندها يدقها نور كيبين جري ومن أحد كيبا يخرج الحي وحنور صوصار والنف نور كسو صار من الميت بيت كميت كهي هل كأي ويخرج الميت ميت كبيت كأسيا سو صار من الحي شمر كنولا ومن يدبر الأمر أمر كيا مامولا سمد يا أرضا يا انت كده حيث فسيقولون وحيوران دونا الله ويكاس فقل وحتى الأمر كالفجري واتكه شيء مرضي الله إلي هذان أفلا تتقون الله الله عظم ذالي أود ذالي ما تكاك بغدان مرك ما حد عابد إنسان كوان أرق يا مقل إذن سماين كوان سمدي أرضا من إذن كارزاق سيد عابد إنسان مك وحجة آدي آد عرصي وإلهي نكي أفهم سيني معنى آد أفقو قال نماء كسوغا وإلهي ميعدك لإنين عبادك وقلهين باي دليل واضح كسيني دليل آدي آد واضح وعبي كسيني قل النبي من يرزقكم من السماء والأرض في هذه الآيات الأدلة على وحدانية الله والربوبية أي قل يا محمد وحتى لهذا لهؤلاء المشركين من ينزل لكم الغيد والقدر والرب يا إذن ككينة ما يتكاك غيث بل غيث بل يكالك الله حمد أغفر لي من ينزل لكم الغيث والقدر والرب يا إذن كسودك يا صمد ويخرج لكم الزرع والثمار ورياضك إذن كسوس على زرع يمر يوم أما يملك السمع والأبصار والأرق يمقلك يا ملكسان وإذن سيئي من ذا الذي يملك أسمعه ورمقلك يا ملكسان وله وأبصاركم أرقين يا ملكسان وله التي تسمعون وتبصرون بها ومن يستطيع ياكره أن يردها لكم من إذن سوء لأرق يمقلك إذا أراد الله أن يصلبكم وهذا الله إذن كقاد وحي لم يتعي قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ولله دعا رجي مقل كيدك قال يا إبليس ونجي وإلهي أنا هاي ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يخرج الإنسان إنسان يا سوسارة من النطفة من النطفة إذا ما اللي قد هذه روح نول يا كسوسارة والطائرة شمبر نول يا كسوسارة من البيلة بيت كهل كأي والصنبولة حبطة صمولك يا كسوسارة من الحبة حبطي قللي والنبات من الأرض أرض يا نبات كسو سارة والمؤمن من الكافي قال با مؤمن دالي مؤمن با قال دالي ومن يدبر الأمر كسو العلي وتراضى يا معمولة من يدبر أمر الخلائق ويصرف شؤون الكائنات فسيقولون وحيك أولاً الله هو إياك إنتا سؤال قرطة فسيقرون بأن الله فاعل ذلك كله هو الله رب العالمين إذ لا مجال للمكابرة والعناد لغاية وضوح عدك الله سنم كان روب كيني أما عدك للك نبات كسو ساري أما مغل كإيسمي يورن كاري أمان ألا بغريها شلع سوكين كيني والله فقول أفلا تتقون ورى الله ما تكعب ستان لمك قل لهم يا محمد أفلا تخافون عقابه والندمة بإشراككم وعبادتكم غير الله وهي على سياه لمك فقل فلا تتقوا فذلكم كينا أنبا الله كأد الله كجوارتين السمد إذن كأرزاق وأرضد إذن كأرزاق وأرق يمغل كإذن سيئي وحي النور كسو ساري مد ميدة وميدة مد حي كسو ساري وأمر كمامولة ودبرة وأد الله كجوارتين كأنبا رب جيني فذلكم كأنبا الله معبودك عبادة إذن كلها ربكم ربي إذن مامولة يأسك أنبا الحق ادبتها فماذا بعد الحق حق ما حكى ضمبيه الا الضلال وحن بادني ما هي كما ضمس حق هذه لا قرم مرو مش لو لهدي وبادني فماذا بعد الحق حق دبي محاء الا الضلال وبادني ما يحكى لما فانا حق ما تصرفون ليدين الي مر هداد غرتين الله يو يحيي كيدين ارزاقا مر هداد غرتين ارق يا مقلك كيدين سمي الله يو يحيي فانا تصرفون فكيف تصرفون والحق ليدين لحينيا ونفي يا شيطان بايدي متاعك حق الله يدين وقت واسد حالكم فذلكم كينا أنباء الله معبود ربكم ربي يدي ربين يدين مامولا يسقى الحق ويدبتع هذا الذي يفعل هذه الأشياء الجليلة هو ربكم الحق الثابت الربوبية ووحدانية بالبراهين القاطعة فماذا بعد الحق إلا الضلال استفهام إنكاري حق الدبيدي وحن بعد النماهين مجد حق يا بعدني ما وحده حي مجد ليس بعد الحق إلا الضلال فمن تخطى الحق حقا إنك كتلاب صدى الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال أمكن عي إنه حقنا كبحي ضلالنا ونجار صورة قلما فأنا تصرفون ورسدين ليدين حق ليدين لحينية فكيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة ما لا يخلق وحن وحبا أبورين محادك عابديسا ولا يرزق أن وحبا أرزاقين ولا يحيي أن وحبا نولينين ولا يميت وحنا أنذلين. كذلك سلع سلم مضى بي حقت وصفناتي كلمة ربك ربك كلمة دي في كلمة العذاب كأي على الذين كوي دشوا وصفناتي فسقوا فاسق قروبي أنهم إيقوا لا يؤمنون من رمين أيان الله. كذلك ذو حوي كذلك سيد اللول ليحيي قلضا فأنا تصرفون صلمون حق الليدين ليحيي كذلك سيد قلضا اللول ليحيي حق اللول قلما ليسل مدى يحقق أقض الصبناتي كلمة ربك رب يا كلمة يسلي كلمة العذاب كأي على الذين بيقض الصبناتي فسقوا فاسق قروري أنهم كواس لا يؤمنون الرمين مايا كلمة للشيخ يا ولا أمل أن جهنم إلهي ما وفي بلنق هذا الجهنم إنه بوحينا وجن يئنس كوضع صادة وكبوحينا وبلنق هذا ربي لأمل أن جهنم من الجنة والناس منكم أجمعين. مركز سيدا كوا حق اللوجة المرية كذلك سيدا حق اللوجة المرية يحق أغسقنا تيقوا واجبتي كلمة ربك ربك كلمة ذي كلمة العذاب كأي على الذين فسقوا كوي فاسقوا أنهم يقول لا يؤمنون إني الرمين إني باقسقنا تدشوا كلمة ربنا ولام لأن ذاوي كذلك صلى الله إذا بيحقق وقصقنا كلمة ربك كذلك وجب قضاء الله وحكمه صارغ على الذين فسقوا الذين خرجوا عن الضاعة وكفروا وكذبوا أنهم لا يؤمنون فمين مايا لأنهم لا يصدقون بوحدانية الله والرسالة النبي فلذلك بيحقق عليهم كلمة العذاب ولشقاوتهم إهل النار نمضوضة إيه والضلالة وردوا الدبا سعوتي قل وحاد نبي يوتر هذا هل من شركائكم وقل لدينا المشركين تأهي هل من شركائكم وشركة دينا كمد ميه من أحد كمد ميه يبدأ باللعباء الخلق أبوك ثم يعيده انتو يدلو حتى نمارك دمان السوء علي وقره يكسو صعب قل الله إلهي يبدأ الخلق أبوك وريو باللعباء روح إسجع مرك وراء أبوه كد من إسجع دلي ثم يعيده إسجع سوء علي وقبر يجيبه قصو سارة فأنا حقيقة تنفكونا ليدين ليحين أي حقيقة حق ليدين قري مري وإن تأصنا منه العابد إسان مد كريه أبوك باللعبة وهل روح أبوه أمال وحار أبوه مجر كد من هدنا سوء لبي علي وصورنا ولا إسان ما يهوه يجوابته يا الله أن يدكي يرين عابد لله وك أبوك باللعبة قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تنفكون حق الذين لحين يا الله وحدان يدي سلايدين قرمارين عجيب بالفير قل نبيو هل من شركائكم وركونا دي الله وقشري يشين عابد إنسان من أحد كمد من يهل مده ما كجرا ويبدأ باللعبة الخلق أبورك أساق باللعبة ثم يعيده ملك ضمان السوعرية لا وي جوارك قل لهم يا محمد على جهة التوبيخ والتقريع هل من الأوثان والأصنام وروثنا ضي صنم يدك من ميه من ينشئ الخلق أبورك من طليه وبالله من العدم كوحي أنزلن العدم ها أبورا ثم يفنيه أدنى تكسيه الدلاء ثم يعيد أدنى سوعليه ويحييه نوليه تبري باي ولما كانوا لا يقدرون على دعوى ذلك مركين سلا شيئا كريم وفي الحجة القاضعة تبع قصقا والدلالة الواضحة على أنهم في دعوة الأرباب كاذبون كونا ربيا لمرك إليهم بين إليه شيئا مفترون أمير صلى الله عليه وسلم بالجواب نبقى يسوق جواب على أمره قل الله له قل وحاطر على الله إلهي يبدأ الخلق أبوركم باللعبة ثم يعيد يسوق سوء لي هذا قل لهم يا محمد الله وحده هو الذي يحيي ويميت ويبدأ ويعيد وليس أحد من هؤلاء إلى آلهة المزعومة هو إلهية الوشي يكمد معها يفعل ذلك كمد فلي فأنا تنفكون والحقية الذين لحيني فكيف تنقلبون والحقية تقدم إيسان وتنصرفون عن الحق هذا قال لي حان إيسان إلى البعض فحجب الحجدة كليك سوي وهل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تنفكون قل وهذا نبي يوطنا هل من شركائكم والشركة دينا كمد ميه من أحد كميد من يهدي يهدي وحكوهنوني إلى الحق بحلدنا العبيد إنساني غير الله مد كليئة وحق وحكوهنوني كميد من يهدي ما يوهي جوابتي قل وحاط له الله الله أن يدكي يديين كليئة عبيد إن الله يهدي وحكوهنوني إلى الحق الله أن يدكي يديين حق وحكوهنوني كون لنين أحد نهنون كريم بات شيئيسا قل هل من شركائكم ليك مديه من يهدي من هنونية وضلك كهنون كرى إلى الحق قل وحاترى الله إلهي يهدي للحق أفمن ربي مك استفهام كالي أفمن ربي يهدي كهنونية ضدك إلى الحق أحق يا حق لأن يطبع إساق إلى الراعه وأمر كيسي أوامر كيسي الرسول كيسي للراعه يا كتاب كيسي أمن صنم لا يهدي أن هنونين عدنا إلا أن يهدى إساقر إلا هنونين موئيه مساكاساء حق أن يتبع بليك لشيك الله أمد هنونية ليا حق إلا الراعه الرسول كيسي يا كتاب كيسي للراعه مساسنم كان آن وحبا هنونين إساقر الله هنونين موئيه القادو يالو بابور كجيرا ياندين عوغا كعينين لغا قادم موي مساكاسا حقو لإلا راعو إساك الله با حقو لإلا جوابتو نقوني لكن سؤال با تالو واي فيري حد أفمن خبي يهدي كوهنونية نكي عابدة إلى الحق أحق ما يسعى حق له أن يتبع إلا الراعه كتاب جيزي الرسول جيزي أمر جيزي أمن مثل صنم لا يهدي أن عدنا هنونين إلا أن يهدى يسعى إلا هنونية ويحي خطرها لقد دفاعا مويه مثل كاسا أحق أن يتبع قال كاتب أحق أن يتبع بأيادنا كجي فما لكم ورمحا يدين سقنا هذا كيف السبب تحكمون أو حكم إسان هذا الحكم الجائي حكم كان جوكا يتصنم كون عابد إسان ما هذا حكم إنسان من ذا عباد الله ينادو عابد إنسان الله وحنونية وحرزاقة يا مضان إن أمر كيس الراع الرسول كيس كتاب كيس الراع كان وحباها نورية إنه يصيح ما شاء الله قال هذا مهي أنك كعين حق أمال إلا الراع وعي قل هل من شركائكم شركتي نمي كمليا من ربي يهدي وحكوها نورية إلى الحق هل من شركائكم من صنم يكمل يهدي الى الحق مايا قل الله يهدي للحق هذا الهي ذاتك حق كهنوني افمن ربي يهدي الناس ذاتك كهنوني الى الحق احق ميا حق له ان يتبع الى الراعه امن مثل صنم با حق له لا يهدي ان عدنا هنونين الا ان يهدى لا يهدينا والله اغرياء لا يهدينا والله اغرياء لا يهدي ان هنونين الا ان يهدى اسغ الى هنونيه مويه ميا حق ان يتبع فما لكم ورمحا يدين سقناري كيف السبيبات تحكمون أو حكم إيسان هذا الحكم الجائح وهذا ركتاب الجد انت إليك هدو الحجاز سينك وقبصن الله كريع عابد الله كريع عابد كو قارية العبادة إيسان هل من شركائكم من يهدي إلى الحق توبيخ آخر في سورة الاستفهام قل لهؤلاء المشركين هل من هذه الآلهة التي تعبدونها من يرشد الضلالة ضالة روح بعضها منها نون كرام كجرة أو يهدي حائرة أو يدل على طريق الحق يو سبيل الاستقامة قل وحاتر الله يهدي للحق هذا إله حق أمتكها نونية فقل لهم إن عجزت آلهتكم إلى يدين هذيك عجزين عن ذلك إن روح كريها نونية فالله هو القادر على هداية الضال من بعضها إلهي بأنها نونية كرام وإنارة السبيل وضد إنو عدي وبيان الحق يا فمن ربي يهدي إلى الحق وحكوها نوني أحق ميا حق لي أن يتبع أم من مثل صنم لا يهدي أن عدنا هنونين إلا أن يهدى إساق إلا هنوني يموي يا حق أن يتبع لبدا كيف حق لي إلا الرع أفمن يرشد إلى الحق وهو الله سبحانه وتعالى أحق بالاتباع أم هذه الأصنام التي لا تهدي أحدا ولا تستطيع هداية نفسها فضلا عن هداية غيرها فما لكم ورمحا يدين سبنا عليه دادو كيف تحكمون هذا الحكم الجائر ما لكم أيها المشركون تسوون بين الأصنام وبين الرب الأرباب ربي رب الأرباب هاي وربي يالك ورب ربك أوها هي سنم يسيد السميسة وتحكمون بهذا الباطل وهو استفهام معناه التعجب والإنكار ثم بين تعالى فساد نحلته بعد أن أفحمهم بالبراهين النيرة التي توجب التوحيد حالة سوى أنه عمل الله هو مضان إلا الرعو يجورت الله هو مضان وحق إلا الرعو وما يتبع مهر عيو أكثرهم مشركين تبضان كوضو إلا ظن ملأ بها عيو إن الظن ملهنا لا يغني كما أنفع من الحق حق حق شيئا شيئا كما أنفع إن الله إلهي عليم كي أقوي بما يفعلون وحي فري ملا يسعص لأنه الدين كان لغانيا ملا الدين من نغضف ملا الدين كما أنفع دين كاغا براء هذا الافتاد وحجد يدليل كبراء ساسا أم ملاين أياهم إيها قبسي حكس عوني عند أولان عدنا إشأوهين هنقون فيرب وما يتبع راع ما يأكثرهم مشركين فإن تولى بضان إلا ظنا ملهم بالراعية نفتا أصورتي سنم كان خوش في عقاد إن الظن ملهنا لا يغني ما أنفع من الحق حق حق شيئا شيئا كما أنفع إن الله إلهي عليم كي أقوي بما يفعلون وحي فليانو إذن أمد شري خير با لا إله بأو إلهي بأو وحي فليانو وما لا يكسع لاني تورى بضا ما لنا الدين نقوة وما يتبع أكثرهم إلا ظن ما يتبعون في اعتقادهم ألوهية الأصنام سنم يالكنا إلى هيا أمرك إليه إلا اعتقادا وغير مستند لدليل عقيدة أسبح دليل ما هي ستأو برهان بل بمجرد أوهام باطلة وهمية الباطلة يكسع ثانية وخرافات فاسدة إن الظن مرهنا لا يغني ما الدفاع من الحق شيئا ومثل هذا الاعتقاد المبني على الأوهام والخيارات ظن كاذب وملب بين شيئا لا يغني من اليقين شيئا يقين تحقيقنا وحبكا في عمايه فليس الظن كاليقين وارمال أي يقين اسكم إدمه إن الله عليم بما يفعله إلهي با عليم وعالمك ووحدتك سميني بما هم عليه من الكفر والتكذيب وهو وعيد على اتباعهم للظن وإعراضهم عن البرهان وما كان هذا القرآن وما كان مأهان هذا القرآن قرآن كان أن يفترى من أبورتي من دون الله إله إن تكسك إذا من بين أبورتي ما وما كان مأهان هذا القرآن قرآن كان مأهان أن يفترى كل بين أبورتي من دون الله من غير الله إله إن تكسك إذا من لقهل أبورتي ولا بين أبورتي ما محوية ولكن تصديق الذي كتاب كيبو أرهمين أيا بين يديه إسكا كوري أيوه تورادها إنجيلي وإحي كتب يديم كوري إسكا نمبو أرهمين أيا وتفصيل الكتاب كتابك اللوح المحفوظ كأبو وإحي كي يليبو كالردقيق أيا وتفاصيلين أيا لا ريب فيه شك كتابك كمجوه من رب العالمين إنو كسو الدقي والمخلوق أبورين رب العالمين إنو كيمي شك كمجوه لا ريب شك فيه كتابك نحديس كمجوه من رب العالمين إنو كيمي يا شك كجوه أم يقولون بل يقولون ما وحي إليه مشركين افتراه محمد بها الأبورتي ويسكبين أبورتي القرآن ويسكبين سميستي وإله بما سود الدين مساس إليه ها ساس إليه قل وحاطر النبي حدانا نقول قرآن كانها الأبورتي وانفصي حضي لي عربي لماذا إذا كوها الأبورتي فأتوا إلينا لك علي بصورة هل صورة ومثله قرآن كأوكرا وادعوا ولي وويادوا وقيشرا من استطعتم عدي أتكرتان وقيشان كرتان وجني ينسي يا ملائك بلي ومن دون الله الله أنا هين إن كنتم صادقين رون هذا الشيء يسان محمد وهل أبورتي قرآن لعربية إذن كما يقام إذن كبا أحاتين عرب خطباه فصيحية بلاغله هل صورة قرآن وكلاك قال هذا والإفحامي إفحامي قرآن كان لو إفحامي موكت فأتوا بصورة مثل وال وكين كالوال فأتوا بعشر صور النوالي طبعا صورة الله يستوى وكلا فأتوا بمثله قرآن وكلا كينا نوالي صدح دي منا كيني وال war hadaan anigu hal abuurtay oo fasaaxad iyo balaaqad iyo carabiyad aan aqaan aan isaga hal abuurtay waad ila taqaanaan carabiyadu aniga igu gaar ma aha iyo fasaaxad iyo balaaqad hal suurada quraanka kala keen midba bari iswaalayo wuxuu yidhi quraankiibu eegay midba wuxuu ogaaday suurada ay naacdeen inay u gaabanto markaasuu yidhi suurada ay naacdeen oo kalaan keenaya markaasuu yidhi inaa acdaynaa kalcaqcaq فصل لربك الجماهير وانحر نشانيك هو الابلغ بي. ما وحصى يا قرانا بل عقعق والله انهم قاعدات موجه ان ما جرن هيسا حتى الروح فسحاله ونكوها اللي ما لا جرن مركا ولا افهامي كتاب كان لو سي ولا لو افهامي وما كان معها من هذا القران ان يفترى من لبين ابو تيمين دون الله اله انت كسوف ولكن تصديق الذي كتبه يديمن كيبو رمين بين يديه كهريي ديمه هراء نمو رمين وتفصيل الكتاب كتابك اللوح المعفوض أحكام تكتب اللي بساوك لدقيق لا ريب فيه كتابك شك كما جوغو من رب العالمين يكيب أم يقولون أي يقولون ما وحي كقوليان كفارت ها أساس أيو كقوليان افتراه محمد بإسكه الأبورطي وإسكب أن سميست القرآن كمية إليه ها أساس إليه قل وحاد ترى هذا فأتوا لك على إذن بأ بصورة هل صورة ومثله سواء كلا وادعوا ولب كلجين هكينين وادعوا أيادا من استطعتم عد الله عد أيادا كرتان وإذل ملائقنا هالنغتين أيادا ومن دون الله أن لا أنا هاي إن كنت مداتين سادقين أكو يرون شيئا ما شيئا يسان رون محمد داها الأبورتي ملكا ليه قرانك ما شيئا يسان رون هل صورة ويسواء كلا أنا مكيني كرتا بل كذبوا وحي بينيين كفارتو بما كتابي بينيين لم يحيضوا أين كوبين بعلمه كتاب أين فهمين وعلمه في حقيقته أين قارن أم بين معان قنبية عناد سكب بينيين افتراه محمد بل كذبوا وحي بينيين بما كتابي بينيين لم يحيضوا أين كوبين بعلمه ولما يأتهم ونورئوا إيمان تأويله أي أخباره قرانك تأويلك وشيقي عذابك عقابك وشيقي ونورئوا ما إيمان كذلك سلاس وكلبي كذب الذين كوين أبينيين إلهي يرسو شيبا من قبلهم إيه كوري قالوا إنك إيه كوريين ساسا كتبت اللودة جيئي رسوش اللودة ريب أبينيين فانظر فيري نبي محمد كيف صدي فيري كان إياها تعاقبة الظالمين كوي ظالمين هاي هوري قالوا إنك هوراها والله إيه كتاب كيسا يرسول كيسا ببينيين بل قد محمد إيه بربر كي بابا أو كتب بي بلأك وكذلك هؤلاء كوان نواساس وكلب بل كذبوا وحي بينيين بما كتاب لم يحيطوا أين كورين بعلمه حقيقة يسيب أين ولي فهمي ولما يأتهم أنوريئوا إيمان تأويله كتاب كويه الشيخي أن أنوريئوا إيمان تأويل كيس وأخبار توقرات الشيخي كذلك سلاس وكلبي كذب الذين من قبلهم قالوا أين كهرنا ساس إلهي الرسول سيو كتب تبأوا بيني فانظر فيري كيف صدي كان يا تعاقبة الظالمين ظالمين تعالى محمد قدام بيسئك كوا النساس وكربا قدام بيون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله لا يصح ولا يعقل ولا يستقيم لذي عقل سليم أن يزعم إنه شاكت أم بنانا أن هذا القرآن مفترى مكذب على الله من إله لقو بين أبو تيمي لأنه فوق ضاقة البشر بشر كوردن مكيني كران كتابك ولكن تصديق الذي كتبه يديمه برهمين بين يديه كوري ولكنه جاء مصدقا لما قبله من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل مصدقي وتفصيل الكتاب لوح المحفوظ يتفاصيلنا وفيه تفصيل وتبيين شرائع والعقائد والحكام لا ريب فيه شك يمجه من رب العالمين وكسودك لا شك في أنه تنزيل رب العالمين أم يقولون أن يقولون موحى إليه افتراه محمد بقرآن بين أبو طيب أي بل أن يقولون اختلق محمد باسميسي هذا القرآن من قبل نفسه وهو استفهام بمعناه التقريح قل وحات الافاتو دائدين بلك عليه بصورة مثلي أنه القرآن كان لن هدان سميسي هل صورة ده لدينك كان ويساق وكلا إن كان كما زعمتم فجيئوا إذن باب بصورة مثل هذا القرآن وهو تعجيز لهم إياه إلا عجيز جل وادعوا ولبا أياه دبال لي من استضعتم من دون الله عدال عدال كرتان والله أنا هاي ادعوا من دونه تعالى من استطعتم من خلقه جن يا انس بويا من الانس والجن للاستعانة به مساعدين كالمياء إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في أن محمد افتراه قرآن محمد باب بين أبورتي هذا روك شيئا إذن باب بين أبورتي وهل صورة كان والمراد أنكم إن لم تفعلوا فلا شك أنكم كذب إنا بين ليالته لأن محمدا لن يعدو محمد مجد سنة وما داف سنة أن يكون بشرا مثلك وبشر يدينك وكلا فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بصورة مثله فالواحد منهم أن يأتي بجميعه أعجز محمد ما سمع سنكره يا إلهي بقى كسو دجي بل أكذبوا وحي بيني بما كتاب لم يحيدوا بعلمه بأين كون بل كذب هؤلاء المشركون بالقرآن العظيم وصارعوا وحيدك دقين إلى ضعن به قرآن كهين دريان قبل أن يفقهوه ويدبروا ما فيه ولما يأتيهم تيون وليئوا إيمان والحال لما يأتيهم ونوا إيمان تأويله والحال لم يأتيهم بعد عقبة ما فيه من الوعيد كذلك كذب الذين من قبلهم سلام بيقالوا إيكي كوريين أبينيين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كوا هوري قالوا إيكا يا ظالمين تأها بل عربتوا الزيكو دميسيك فانظر يا محمد كيف أخذهم الله بالعذاب والهلاك فكما فعل بأولئك هم يفعل بهؤلاء الظالمين سلكوا هرؤوا علي هم كوا نؤجل دونه فانظر كيف كان عاقبة الظالمين إلهي وحولي ومنهم قال هذا وحاكم ذا من يؤمن به غير كتاب كرمين طورا ومنهم حاكم ذا من لا يؤمن به مذا ولي رمين وربك ربك النبي محمد أعلم إسجاءك بالمفسدين مفسدين تيسجاءك ومنهم من الكفار وحاكم ذا من باكم ذا الدول يؤمن الرمين دون به كتابك وبركة الله إله إيمان أقدر ومنهم وحاكم ذا من دول لا يؤمن به ولي الرمين إلهي قال لما أكد بعيد وربك ربكان أعلم كي أقوي بالمفسدين كوا مفسدين دينك يدوية الفسادين يا ربي باب إيه وإن كذبوك دين محمد الكبينية فقول واحد ترى هذا لي عملي ورنا عمل كي كان إسكالي هذا هو غلط وضو أنا غلط كي عمل كي كان إسكالي ولكم عملكم إذن كودات قال الظالمين تهين دي عمل كين يا ظالمين دين يا ظالمين دين إذن كإسكالوا إذن كوغا حيث أنتم بريئون إذن كبريئات كتير مما أعملوا وحنا نوعا سمعين يهدون حنيه إذن كبريئات كتير وأنا بريء أنا بريبا كأهي مما تعملون قال لماذا يحمان تأسمين إيسان بريبا كأهي سيدا دبالي النبي وإن كذبوك فقل وحاترا لي عملي ولكم عملوك أنا عمل كيغان لأه يمرح كدش إذن عمل كين أيه عذابك يا عذاب كدش أديني أنتم بريئون مما أعمل إذن كبريبا كتي وحانو سمين وأنا بريء أنا بريبا كأهي مما تعمل أيضا هذا هو منصوح قيبت هذا الضمب أنتم بريئون مما أعمله وأنا بريء مما تعمله إذا جهدك للجلين به سورة دواء مكاوي موت هذا قالك الأورد ما يون لي عملي ولكم عملك دعوة دي دينة الله بندقي دو قادم ويانا ودينة شرطة شغالك قبل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عمل أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل صدع الشيطان ومنهم من يؤمن به من هؤلاء الذين بعث إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن قيفه ما يدعونا كمذا ويتبعك أديك الراعي دونه وينتفع بما أرسلت به ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك قال لماذا كل ما وربك أعلم بالمفسدين المفسدين تيسقى يقان يكون عقابك متيسي وإن كذبوك هديك بينيان فقل وحاطر لي عملي عمل كيك أنا إذكاري ولكم عملك إذن عمل كينا لي لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حقا كان أو بعضنا أنتم بريئون بريبا كثير مما أعملوا وحانوه سمعيني وأنا بريئون أنا بريبا كأهل مما تعملوا سداد النبي ومنهم كفار وحاكم من يستمعون إليك دول كل نجيسا أفأنت أذوق النبي تسمع مياد مقشين كرت القرآن كأصم الدقول ولو كانوا هديهم بالله يعقلون هو محبك جراني ومنهم من باكم إذا قال هذا ينظر إليك ساكوس عيقيا أفأنت أدوك تهديب يدها وننكرت على العمي عندهم ولو كانوا لا يبصرون وحبا هدين أركين إن الله إله إلا يظلم ما الظلميو الناس ذاتك شيئا شيئا كما الظلميو إن يري إن بدن منكم الظلميو ولكن الناس ذاتك أنفسهم نفسه يظلمون الظلميو ذاتك إياك نفسه الظلميو إلهي ما الظلميو ومنهم من باكمل يستمعون إليك إلى قراءتك مركو نبي القرآن كأغرية إليك سنجري سيدي هبينك سلاة الليل كمركو كو أغرية يقول النبي أنت سوكور قرام إليك سنجري أفأنت النبي يو أبوك تسمع مياد مقشين قراءة السمة نقول حق قلبك كنك بير ولو كانوا هديهم بلا يعقلون شيئا ومنهم من باكمل ينظر إليك كسور شوفا يكسور دوريا أفأنت أدوك تهدي العمي عندهم مياد هنونين كرتا ولو كانوا هديهم بلا يبصرون هو نركيني شيئا من الحق إن الله إلهي عدال بديديسا لا يظلمون الناس ذاتك ما الظلمي شيئا كما الظلمي إن يريا إن بدن منا ولكن الناس ذاتك إياك أمبا أنفسهم نفسه ذا يظلمون الظلمي إياك قال لما إسكو الظلمي واسبح حالك من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وقلوبهم لا تعيش شيئا مما تقرأه أفأنت تسمع الصم أي أنت يا محمد لا تقدر مكرتي أن تسمع من سلبه الله السمع إلهي مذن مقل كي كسيري حق إنه مقل إلهي كسيري أذو حقي مغشين كيمي ولو كانوا لا يعقلون من الصمم لا يعقلون لقال أن بين أحلق جرين حقي بكرد قلائهم ولا يتدبرون ومنهم من ينظر إليك كوك صور دوري با كمدا فأنت تهدي العمي إن دول مياد هنون كري وكصور دوري يانكمان أركان ولو كانوا لا يبصرون من هؤلاء من ينظر إليك ويعين دلائل نبوتك ما من مدى الدليل الذي يذيب أركال والدحة ولكنهم عمي وإن دلائهم لا ينتفعون بما رؤوا وحي أركانكم انتفاع ما يان أفأنت يا محمد تقدر على هدايتي ولو كانوا هديهم عمي القلوب هو قلوبتك إن دبير إن الله لا يظلم الناس شيئا إلهي ذاتك شيئنكم الظلميو إن يري إن بدن منا ما الظلميو ولكن الناس ذاتك أنفسهم نفسه يظلمون الظلميو بالكفر بيكون ظلميا والمعاصي مخالفة أمر الله ويوم يحصرهم كأن لم يلبثوا كلمة ويوم ما لن تذكر شيء نبي محمد ويوم ما لن شيء يحصرهم إلهي أمة صوجة عنده كأن لم يلبثوا حال أين كنا جانين بعد مودة الدنيا دي أما قبر قيبة إلا ساعة من النهار ساعة كلية أو ما لن يمكمدهم إن قبرجي كجرين بعد مدامي الدنيا دي بكون ولاي كألم يلبثوا حالين كنا جانين بعد مدة إلا ساعة من النهار يموي يتعارفون بينهم وإذكرنا يا مرك قبرها لقى سو صارع هوري وإذكرنا يا ندك كني وهيب كني وهيب مرك ضمان أقانته ويقول كقيام الله يسقطه ودم كبته أقانته ويبابي وهاي يتعارفون بينهم قد خسر الذين كوي بخساري كذبوا بيني باللقاء الله إلهي للكل من مايو وقيامة بعد مجران كويري بخسارة قروري وما كانوا منانا أهانم كواسي كويت الدين كوهنون يميننا ويوم يحصرهم ما لنتو الله أمد صوت جمعين دونه كأن لم يلبثوا حالين أمد كنا قانين بعد مدة الدنيا دي أما قبره إلا ساعة من النهار اذكر يوما نجمع هؤلاء المشركين للحساب كأنهم ما أقاموا في الدنيا إلا ساعة من النهار الدنيا دي بين ساعة كلية جوغين بيلتها يري بير ولهول ما يرون وحياركين من الأهوال يتعارفون بينهم ضدك وإذكرنا يا مركوه يعرف بعضهم بعضا كما كانوا في الدنيا وهو تعارف وتوبيخ يوفت الله يقول الواحد للآخر ندبك كلاو أرض أنت أغويتني أداء بادية وأضللتني أداء اللمية وليس تعارف محبة ومودة إذا أقوص محبية جعيلة يشرف لما قد خسر الذين كوي بخسارة قالوا يكذبوا بيني باللقاء الله إله إلا لكل مما يبعث مجر كويري كوا خساره ذيبا مغضي وما كانوا مهتدين كوا هنوصن مينان أهاني لقد خسر حقا هؤلاء الظالمون الذين كذبوا بالبعث والنشور وما كانوا موفقين للخير خير كلا موافجين وصلا حالة إلهي بوحو النبي كلي وإما نرينك هدانك أركسين النبي محمد بعد الذي عذاب بركي هدان كو أركسينو نعيدهم أن يبوها إنا قالد فالأمر والح مركب أظن نول قالد هدان عذابنو أن الدونك كو عذابنو دي مركب أمرك وعدي هاي عذاب عركض وند سام أقل أو نتوفينك أذيك هدانو كو أفسنو أنو كو جيريينو أنا وولي عذاب كودي أنكو تصين فإلينا حقا نغا أمبو مرجعهم مرجع اللو سوعليا قالد وحقا نغا أنهم با حكومة يو حساب يو جزين يا وانا كف اللهي السلام مركا أبو كعي لأو ثم انت أكدب الله إلهي شهيد مرخاتب كيهي على ما يفعلون وحي أضمض فليان إلهي با مرخاتك أبو وحي نقو فلي نهدا إلهي با مرخاتك مركا مركا الوحف فلي إلهي لو كعركو ومرخاتب كيهي كحساب تنجيبك سوجوس فيري هالكا وإما نرينك هدانك أركسينه بعد الذي عذاب بركة نعده من يبوها إن كفرت فذاك الأمر والح ذا مركا هدانك أركسينه أمرك أتكعد أو نتوفينك هدانك أفصنه أنك وفادنه أنه العذاب كذلك أركسيني فإلينا حقا نقع أمبو مرجعهم مرجع اللوسو عليا يؤهر ثم إنت أكدنا الله با شهيد مرخاطئة على ما يفعلون وحي مض فليان إلهي مرخاتك واصل عمرك حال وإما نرينك بعد الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم إن رأيناك هدانك أركسين يا محمد بعد عذابهم في الدنيا لتقر عينك إشاد سعوق بوست منهم فذاك أمر واضح وإن توفيناك هدانك أفصلنا قبل ذلك فمرجعهم إلينا في الآخرة ولا بد من الجزاء إن عاجلا أو آجلا أما هدك دقوا أما هرم ثم الله شهيد على ما يفعل إلهينا من خاتبك يا وحي الضمض صمعين يا سبحانه شهيد على أفعالهم وإجرامه ومعاقبه اذكسر الأفك ولكل أمة رسول أم الله أركى الرسول بأسر ناضي والله أدرى ولكل أمة أمة كل جيد رسول فإذا جاء رسولهم رسول كوض مركو أي مادنا قضي وعلك لحكم بينهم نحضر بالقسط عدالة بلغوك لحكم وهم لا يظلمون لظلم إيمان ويقولون ذاتك وحيورنا يعني متى وقت إيه هذا الوعد بلنغات كان يا قيامة يا عذاب كان شيئي سوا قرم ساسي أورانا يا إن كنتم صادقين كن هذا الشيئي سوا نبيو هذا يكوهد كن رأساني هذا هو شيئي سوا قرم وعديا ليسوا يبوها يا عذاب يا قيامة ساسي أورانا ولكل أمة رسول ما الله أركى رسول الله دراب إليه فإذا جاء مركع ويمات رسولهم رسول كوضنا ويبينيان رسول كان قضي بينهم ولك الحكم بالقسط عدالة وهم لا يظلمون يوم لدنيه ويقولون أمضوه حيوانا يكفارته متى وقت جابوا هذا الوعد بلنغات كان يبوهدنا يا هاتي إن كنتم صادقين هو حيدونا جان عقل حدود إلا إلى قيامته وما لنهي بالله عذابكم ما لنهي بلو إيمان شقاؤه وحوم نبيه يا مخلوق ويشغل كليهين معه وح إله من لقاري ولكل أمة رسول رسول أرسل إليهم لهداية فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط يعني يوم القيامة قضي بينهم بالعدل فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها الرسول كذي وجوغا يا إلهي حكم وكتاب أعمالها من خير وشر وهم لا يظلمون أمة لظلمين ما لا يعذبون بغير ذنب ويقولون وحيرنا يا متى وقت جابوا هذا الوعد بلنغات كان أهالي إن كنتم صادقين يقول كفار مكة متى هذا العذاب الذي تعيدنا به أن نوه أنجبي إن كنت صادقا وهذا القول منهم على سبيل السخرية والاستهزاء قل سيدا نقول جواب متى هذا الوعد في هذا سيدا نقول جواب قل واحد ترى النبي لا أملك أن أقوم أود لنفسي نفتي إذا أقوم أود لا الرقب إنا كالدفاع أقوم أود ولا نفع نفعنا مثل جلابنا ما أود إلا ما شاء الله الله وحضوني مولي وحن سيدين شيئا لكل أمة ومضى الأركان أجل المدة إليه وقت جيري الذي هلا جيري اللون مدة إليه إذا جاء أمرك ويماد أجلهم وقت قادينا فلا يستأخرون ديبو دعمايان ساعة وقت ير هل سكن ديبو دعمايان ولا يستقدمون كان هرمال مايانو هل سكن كقدين مايان وقت قادينا ummadla arkaa waqtigeeday leedahay, waqtigeedan bayna dhamaanaysa, kamana hormaraan kamana dibmaraan. Saacaddani ma aha saacaddii 60 daqiiqo ah, waa adnaa waqti, waa hal sikin oo kale ilbiligteed oo kale. kuwa kule cadaabku waa goorma iyo qiyaamadu waxaa tiraa waran uu naftayda uma mulkiyo dur iyo nafci, mid cadaabka haye ma ihi, mid qiyaamada haye ma ihi, mid maamula ma ihi. qul waxaa tiraa nabiyo, laa amliku uma mulkiyo oo una awoodo linafsi daran ibina ka difaaco, walaa nafcan inaan usoo jiidana ma awood, ilaa maa shaa allahu ilaahi wuxuudoona. likulli ummatin ummadi la arkay ajalun waqti bay leedahay, إذا جاء مركه ويماد أجلهم واقتوادنا فلا يستاخرون. دبع مايان ساعة هل سكن دبع مايان ولا يستقدمون كهر مار مايان أجل كودي وكقدم مايان واسلاوي ومضلعك أجل بيلين ومضلعك أجل بيلين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع، لا أستطيع أن أدفع إنا كالدفاع عن نفسي ضرا ولا أجلب إليها نفعا، نفطي نفعنا نسوي جلابنا مأول، وليس لي وليس ذلك لي ولا لغيري إلا ما شاء الله وإلهي دونهم بأهاني. لكل أمة أجل، أي وقت معلوم لهلاكهم وعذابهم، عذاب كودي هلاكوذ بوقت بولي. إذا جاء أجلهم ارتقوذ ملكو يمادنا فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعدنا كفرمر مايان، ساعدنا كقد المر مايان. فإذا جاء أجل هلاكهم فلا يمكنهم أن يستاخروا عنه ساعة، فيمهلون اللوك هذه ويؤخرون، ولا يستقدمون قديم ما يان قبل ذلك، لأن قضاء الله واقع في حينه. قل رأيتم من أتاكم عذابه بياتا، قل وحاطر عن نبيكم أرأيتم إيه وهمد إن أتاكم هدو إذي ماد عذابه، عذابك إلهي هدو إذي ماد بياتا بدوليها بإني ما هدو إذي كي ماد يمر أو نهارا مالي ما عذبأ إذي ماد. ماذا يستعجل منه؟ ما هي عذابك كذا دجسانا يا يعني المجرمون كوة بلا يوي، ما عذابا وحلا دجساء، ما عذابا وحلا يضاء، ورهبين ما هدوه ما داموا مال لما يمادوا. ما هي كسوة دجسانا يا يعني كدفاعك أنا، كما دفاعك أنا. قل أرأيتم أخبروني إن أتاكم هدو إذي ما دقالاي عذابه عذاب الله، بياتهم بدودي يمر هدو إذي كوي مادوا، أو نهارا مال لما يبرقه هدو إذي مادوا. ماذا يستعجل منه؟ ما هي كذا دجسانا يا المجرمون. ثم انت اكذب اذا ما وقع عذابك مركو دعو امنتم به مياد رمين انسان مركا هذا الرمين ويدي مركو عذابك اذن كل عذاب رمين انسان ميا يقال ما كان وحالا اذن اران، يقال لكم وحالا اذن اران الان تؤمنون ورمه هذا الرمين انسان عذاب الوزيرو مركا هذا الرمين، والحال قد كنتم على هيدين به عذابك واجد الدنيا جوكتين تستعجلون، واجد الدنيا جوكتين واجد الدنيا سنجرتين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا المركز هذا ركتين ما هو ما يسمي وما يندر أنفع عيسما. ثم إذا ما وقع مركو عذابك نعكد آمنتم يا ذر ما ينسان به عذاب، يقال لكم مركا وحال يدين أو الآل أنا تؤمنون ما هذا ذر ما ينسان، والحال قد كنتم هذا يدين به عذابك تستعجلون كوي سود الدنيا. وايه قل أرأيتم إن أتاكم عذابه عذاب الله بياتا مر يقدودي أو نهارا، قل لأولئك المكذبين أخبروني إن جاءكم عذاب الله ليلا أو نهارا فما نفعكم فيه، مع نفعه تيه ليس ندعو عذاب فيما، ماذا يستعجل منه المجرمون هو مجرمين في محيشة دجي سنية. ثم إنت كذب إذا ما وقع عذابكم مركون عبد آمنتم به رمينا سانميا، يقال لكم مركا وحال يدين أولا الآن تؤمنون فرما هدد رمينا إنسان وقد كنتم به تستعجلون إذن كنت تدجي سنجري، يقال لكم أيها المجرمون الآن تؤمنون وقد كنتم قبله تستهزئون وتسخرون وتستعجلون نزول العذاب. ثم انت كذب قيل وحالوا للذين ظلموا كو قال لماذا سمي ذوقوا ردمي بلو يري عذاب الخلد عذاب كواربة، هل تجزون ميا ليدين جزين يا ليدين جزين ماي إلا بما كنتم إلا بما شيء موي كنتم على هيدين تكسبون كو كسبة عذاب كوات كسبتين وشغدي مية كسبين. ثم انت كذب قيل وحا ليلي وحا لوران دونا ويا ثم يقال وحا لوران دونا مالنت قيام قيل وحا ليلي ماضي لا عبره معناها المستقبل للذين ظلموا كو قالوا بي وحا لو يلي ذوقوا دقمي عذاب الحريق غبشد عذاب عذابك كلل كيزي غبشديس دقمي هل تجزون ميا لين جزين يا لين جزين ماي الا بما كنتم تكسبون وحد كسبان جيتين قال لي ما دي يدن بجيني أهون بالعين كذا زين يعني واحد ظلم يا مجرى وعدالة نار تعذر كيساني وي ثم قيل وحلوي للذين ظلموا ذوقوا درمية عذاب الخلد وارد عذاب كيد درمية عذاب الخلد درمية عذاب كي وارد عذاب الحريق ما يستقوا أمبا ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد عذابك لغو واري وحلوغو دريا هل تبزون ميا الذين جزين يا الذين جزين ماي إلا بما كنتم وحد هيدين مو يتكسبون وكسب وعذابك سوى كسب كيني هل تبزون إلا جزاء كفركم وتكذيبكم قال لما دين جزاء هذه بيني تهدي هذا رسول بيني سين وكتابك بيني سين هاوي يكسب كيني ويستنبعونك أحق هو قل إي ورب وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.